تلقى المارشال المحترم كيم جون صلاة الظهور من مفتي الصداقة اليابانية الكورية المرتبطة بتوتسي في زيارة بلادنا حاليا. نقلها رئيس الوفد كويواي تاكاسي. نائب رئيس مجلس أهالي مدينة ماتسوموتو لتوحيد توحيد كوريا المستقل السلمي إلى معني بلادنا يوم أمس الاثنين.